بعد أن انتهينا من نواصب المضارع ننتقل إلى الجوازم، ننتقل إلى جوازم الفعل المضارع. نعلم أن المضارع يجزم إذا سبقه أداة جزم. الفعل المضارع يكون مجزوما إذا جاء قبله أداة من أدوات الجزم، كالمثالين: لم يسافر زيد. الفعل يسافر مجزوم لأن قبله أداة جزم، لأن قبله أداة جزم وهي لم، فنقول لم يسافر وعلامة الجزم هنا السكون. كذلك أقول إن تذاكر تنجح، الفعلان تذاكر وتنجح مجزومان لأن قبلهما أداة جزم وهي إن تذاكر تنجح، كما سنعرف إن هذه أداة جزم وشرط، معناها الشرط وعملها الجزم، تجزم الفعل. المهم يجزم المضارع إذا سبقه أداة جزم. طيب ما أدوات الجزم؟ منها لم، ومنها إن، وما الباقي؟ وهذه الأدوات كم فعلا تجزم؟ تجزم فعلا أم تجزم فعلين؟ يعني انظر، لم جزمت يسافر، إن جزمت فعلي يذاكر تنجح أو تذاكر تنجح، أليس كذلك؟ فانتبه معي، ما أدوات الجزم؟ أدوات الجزم أولا هي نوعان، أدوات الجزم نوعان، نوع يجزم فعلا واحدا ونوع يجزم فعلين. أدوات الجزم نوعان، نوع يجزم فعلا واحدا كمثل لم، لم يسافر زيد، انتهت الجملة. كم فعلا في هذه الجملة؟ واحد جزم، نعم. ما الذي جزمه؟ لم. إذا لم تجزم فعلا واحد. طيب في المثال الثاني، إن تذاكر تنجح، كم فعلا؟ عندنا فعلان جزم، نعم. ما الأداة التي جزمت؟ إن. إذن إن أداة من الأدوات التي تجزم فعلين، لذلك نقول أدوات الجزم نوعان، أدوات تجزم فعلا واحدا وأدوات تجزم فعلين، لم من النوع الأول، إن من النوع الثاني. طيب نريد أن نعرف كل الأدوات، إليك التفصيل. نبدأ بالقسم الأول، الأدوات التي تجزم فعلا واحدا. كم أداة من أدوات الجزم تجزم فعلا واحدا؟ أربع أدوات، أربع أدوات هي التي تجزم فعلا واحدا، وهي لم، لما، لام الأمر، لا الناهية. هذه أربعة، لم، لما، لام الأمر، لا الناهية. إن وجدت أداة من هذه الأدوات قبل فعل فاعلم أنها تجزم ولا تجزم إلا إياه، لا تجزم إلا إياه، تجزمه فقط. طب ما معنى هذه الأدوات؟ أولا لم، وبيانها كالآتي: لم، إذا قيل لم يسافر، لم يدرس، لم يتزوج، لم يحضر، ما معنى لم؟ أولا هي حرف نفي، وهذا واضح، أولا هي حرف، وهذه الأدوات كلها حروف، لم، لما، لام الأمر، لنهي، الأربعة أحرف. هذا الحرف لم ما معناه؟ هو من حروف المعاني، ليس كذلك؟ معناه النفي، حرف نفي، هذا معناه. لم يسافر يعني ما سافر، لم يدرس يعني ما درس، وجزم هذا مفهوم عملها، هي تجزم. أقول لم يسافر، ليس لم يسافر أو لم يسافر، لا، لم يسافر بالتسكين، حرف نفي وجزم، هذا واضح. يقولون أيضا وقلب، حرف نفي وجزم وقلب، ما معنى قلب؟ قلب مصدر، والفعل له قلب. قلب أي غير، قلب يعني غير. هذه الأداة لم حرف قلب، ماذا غيرت؟ تغير زمن الفعل. اسمع، الفعل المضارع كما درسنا وذكرنا، الفعل المضارع الأصل أنه يدل على الحال أو المستقبل، أليس كذلك؟ هذا زمنه الأصلي. طيب إذا دخلت لم، هل يبقى ذلك أم يقلب؟ يصبح دالا على الماضي. لم يسافر، أي هذا في الماضي. لم يدرس، أي هذا في الماضي، ليس في الحال ولا في المستقبل. فهذا معنى أنها حرف قلب، تقلب زمن الفعل وتجعله ماضيا. واضح؟ تغير الزمن. قلب أي تغيير كما قلت، تغير الزمن، تغير زمن المضارع من الحال والمستقبل إلى ماذا؟ إلى الجميل. طيب الحرف الثاني لما، ماذا تقصد بلما؟ عندنا لما بمعنى عندما، حينما. لما ذاكر زيد نجح، لما زارني أكرمته، لما قابلته سلمت عليه. هذه لما أخرى، ليست هذه، هذه لما أخرى بمعنى عندما، بمعنى عندما، لا نتكلم عن هذه. لما هذا نوع آخر. ما معناها؟ هي كمثل لم. لما هنا نقصد التي بمعنى لم، ليست التي بمعنى عندما. كما أقول لم يسافر، يمكن أن أقول لما يسافر. ما معنى لما يسافر؟ لم يسافر، ما سافر. لكن هناك فرق صغير سنعرفه، هناك اختلاف صغير سنعرفه. لما يدرس، ما معنى لما يدرس؟ بمعنى عندما يدرس؟ لا، بمعنى ما درس، بمعنى لم، ليست بمعنى عندما. واضح هذا الكلام؟ أنتم ما يقولون لا؟ فلما هنا التي تجزم فعلا واحدا، لما بمعنى لم، أختها في المعنى وفي العمل، كلاهما حرف نفي، كلاهما حرف جزم، كلاهما حرف قلب، معناها كلام. انظر، لما حرف نفي وجزم وقلب، نفس الشيء. واضح هذا؟ مفهوم يا إخواني؟ لكن هناك اختلاف، هناك اختلاف صغير كما قلنا سنبينه الآن. لكن لما التي نقصدها هي لما التي تساوي لم في المعنى والعمل. لم، لما، نفي، جزم، قلب، تقلب الزمن أيضا إلى الماضي. طب ما الاختلاف بين لم ولما؟ انتبه، لم عندما أقول مثلا فلان لم يسافر وفلان لما يسافر، ما الفرق؟ ما الفرق؟ يقولون لم تدل على النفي في الماضي فقط، وزمن الحال لا يدخل في هذا النفي. تعرفون الماضي، الماضي والحال وال، الحال هو وقت الكلام، الوقت الذي أنت فيه هو الحال، قبله بلا شيء، هذا هو الماضي، أليس كذلك؟ هل يوجد فاصل بين الماضي والحال؟ ليس ماضيا وليس حالا، لا يوجد، الأزمان ماذا؟ ها؟ متصلة، أليس كذلك؟ فالحال هو وقت الكلام، هذا الوقت الذي أنت تحيا فيه الآن، ها؟ هو وقت تتكلم، هو وقت الكلام، قبله بلا شيء، ها؟ هذا هو الماضي، صحيح أم لا؟ ذهب وانتهى. فيقولون لم، لم تدل على النفي في الماضي، لكن زمن الحال، الزمن الذي أنت فيه لا يدخل. ما المعنى؟ أنا عندما أقول فلان لم يسافر، أنا أتكلم عنه في الماضي، لكن الآن الله أعلم ربما سافر. أنتم ما يا إخواني؟ فلان لم يدرس الآج الرومية، لم يدرسها، أقصد في الماضي، لكن الآن الله أعلم ربما يدرسها الآن، لكن لما تدل على النفي في الماضي والحال معا، لما تدل على النفي في الماضي والحال معا، عندما أقول فلان لما يسافر يعني في الماضي وإلى الآن ما سافر، فلان لما يتزوج يعني في الماضي وإلى الآن ها ما تزوج، زيد وإلى الآن، لما يدرس أي في الماضي وإلى الآن لم يدرس، إلى هذه اللحظة التي نحن فيها هو ما درس، لكن عندما تستعمل لم فأنت تتكلم على الماضي، الله أعلم بما حدث بعده في الآلام، ربما سافر، ربما تزوج. أنتم معي أخواني أم لا؟ مثلا فلان قابلني قبل أسبوع، قبل أسبوع وقال لي سأتزوج قريبا بعد بضعة أيام، تمام؟ وأنت الآن تسألني عنه هل تزوج؟ أقول لك لم يتزوج، ولا أقول لك لما، لأنني لا أدري الآن هو تزوج أم لا، ممكن أنا قابلته قبل أسبوع، أليس كذلك؟ قابلته قبل أسبوع، فأنا الآن لا أدري حاله تزوج أم بقي بدون زواج، فأنا أتكلم على الماضي فأقول لك هو لم يتزوج، لا أقول لما يتزوج لأنني لا أدري لما، يعني في الماضي وإلى الآن، هل أنت تدري في الحال هو تزوج أم لا؟ لا، فتقول فقط لم يتزوج. أنتم معي إخواني؟ لكن قابلته الآن تزوجت أم لا؟ فقال لك لا، أخرنا الزواج. ثم أنت بعد أن مشى سألتني هل تزوج؟ فقال لك لما يتزوج. نعم، لأنني أعرف أنه إلى الآن ما تزوج. صحيح أم لا؟ واضح يا إخواني؟ هذا هو الفرق. قلت والفرق بينهما أن لم تفيد نفي حدوث الفعل في الزمن الماضي، وأما زمن الحال فلا يدخل في هذا النفي، وأما لما فتفيد نفي حدوث الفعل في الماضي والحال معا، تمام. بعد ذلك لام الأمر، لام الأمر، ما معنى لام الأمر؟ هي لام تتصل بالمضارع فتجزمه وتجعله في المعنى كالأمر، لام الأمر، لام تتصل بالمضارع لأنها أداة جزم، وأدوات الجزم خاصة بماذا؟ بالمضارع، فنحن نقول لام الأمر لام تتصل بالمضارع فتجزمه، هذا في العمل. طيب في المعنى تجعله كالأمر، أنا أريد أن أطلب من فلان أن يسكت، يمكن أن أستعمل فعل الأمر أسكت، ويمكن أن أستعمل المضارع مع هذه اللام لتسكت، والمعنى واحد، لتسكت. ما معنى لتسكت؟ اسكت. فالفعل المضارع لما جاءت اللام لي جعلته مجزوما، هذا في الحكم، وجعلته في المعنى أمرا، لتسكت يعني اسكت. واضح يا إخواني هذا الكلام أيها الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني فقل خيرا أو أصمت، أمر في المعنى. كذلك أريد منهم أن يخرجوا، أقول لهم اخرجوا أو لتخرجوا. ما معنى لتخرجوا؟ اخرجوا. فلام الأمر لام تتصل بالمضارع لأنها من الجوازم، والجوازم خاصة بالمضارع. ماذا تفعل؟ تجزمه وتجعله في المعنى كالأمر. لذلك اسمها لام الأمر. لام ماذا؟ يعني لام للأمر، لام لأجل الأمر، لأجل الأمر. لام تجعل الفعل المضارع يدل على ماذا؟ على الأمر. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ نعم. آخر حرف لا الناهية. لا الناهية. النهي عكس الأمر. اكتب لا تكتب، اخرج لا تخرج، اذهب لا تذهب. النهي عكس الأمر. فعندنا للنهي، اسمع، النهي الذي هو عكس الأمر ليس له إلا أداة واحدة، أداة واحدة فقط، هي أداة النهي، وهي لا فقط. هناك يعني مثلا للمعاني الأخرى أدوات كثيرة. النداء له أدوات كثيرة، الاستفهام له أدوات كثيرة، الشرط له أدوات كثيرة، لكن النهي، النهي الذي هو عكس الأمر ليس له إلا أداة واحدة، وهي لا فقط، أداة واحدة، وهي تدخل على المضارع فقط، لأن الجزم للمضارع. مثل مثال عكس الأمر. أمر ولكن ممكن عكس الأمر. نعم، بمعنى مثال أمر أسقط مثلا. نعم. عكسه. عكسه يعني كيف؟ لا أسقط. لا تسق، لا لا تقول لا أسقط. لا لا أنا فهمت ولكن بمعنى تقدير. تقدير يعني. لا بأس. لا مشكلة. لكن مع المضارع. نعم. قيس دائما على المضارع، على على على الأمر. نعم. أنت وجدت اكتب لا تكتب. نعم. هكذا. نعم. تمام يا إخواني. فلم نهي حرف نهي وجزم، حرف نهي والمعنى نهي، اترك الفعل لا تفعله عكس الأمر، وجزم هذا العمل. تقول لابنك لا تكذب، لا تتكلم، قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. واضح يا إخوان؟ هذه الأدوات التي تجزم ماذا؟ فعلا واحدا. يبقى لنا الأدوات التي تجزم فعلا. نصور ونكمل إن شاء الله. ها؟ ماذا؟ لا يحتملنكم.